عليك أن تصاحب من هو أكبر منك سنا في هذا الباب، فإنه يفيدك من تجاربه ويفيدك من خبرته، فتكون كما كان ابن عباس رضي الله عنهما فتى الكهول، يجلس مع من؟ يجلس مع الكبار، يجلس في مجلس أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، حتى عرف عمر رضي الله تعالى عنه لابن عباس رضي الله عنهما قدره، فكان يدخله مع كهول قريش والمهاجرين والأنصار الذين هم جلساؤه، حتى وجد بعضهم بسبب ذلك كيف يدخل ابن عباس ولا يدخل من؟ أبناءنا، فأراد أن يعلمهم بذلك، فسألهم سؤالا وقفوا فيه، ثم سأل ابن عباس رضي الله عنهما فأجاب، فقال له لله أبوك ما عرفت منها إلا الذي تقول.